قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين. الا من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقطع. قال فجعل كل سنه ينادي بالموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال فكان للزبير 4 نسوه ورفع الثلث فاصاب كل امراه 1,000 و100,000 فجميع ماله 50,000 و100,000. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سيقول الامام البخاري رحمه الله باب بركه الغالي في ماله اي مريدا. واورد بعد هذا الحديث من جهاته عن النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده. وقال رحمه الله أورد في هذه الترجمة هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن أباه لما كان يوم الجمل قال إنه لا يقبل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني أراني أقبل مظلوما، وإن أهم شيء عندي لديني، أفترى يبقي ما عندنا أفترى يبقي ديننا شيئا من المال. ثم إنه قتل رضي الله تعالى عنه فعمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على وصية أبيه لأنه أوصاه بأن يقضي الديون وأن يقضي شيء فإنه يجعل منه ثلثا له ويجعل ثلث الثلث لأولاد عبد الله بن الزبير. وكان أولاده منهم من ساوى بعض أعمامه في السن وهم خبال وهم خبيل وعباس ابن عبد الله بن الزبير لأنهم قد زاووا أبناء الزبير الذين هم أعمامهم فجعل لهم شيئا من الثلث وصية وهم يحضرون أحفاد وغير وارثين. الوصية تصح لهم لأنهم ليسوا من الورثة لأنهم محجوبون بأولاد الزبير أولاده المباشرين. أما أولاد أولاده فهم محجوبون. وأولاد عبد الله بن الزبير منهم من ساوى بعض أولاد الزبير في السن وجعل لهم في الوصية ثلث الثلث. ثم إن عبد الله بن الزبير لما توفي الزبير أحصن عليه من البيت إلى عليه 1,000 و100,000 يعني 1,000,000 يعني المليون 1,000,000 المليون 1,000,000 فجملة دين الزبير 1,000,000 و100,000. ولكنه ترك ما ترك نقدا لا دنانير ولا دراهم ولكنه ترك عقارا ترك الغابة وجاء بستان فيه نخيل وترك 11 دارا في المدينة ودارا بأسوفة ودارا بمصر. هذا هو الذي خلفه الزبير رضي الله تعالى عنه. فلما توفي جاء حكيم بن حزام يسأل عبد الله بن الزبير عن دين أبيه ولم يقل له في أول الأمر مبلغ الدين وإنما ذكر له بعض الدين فقال 100,000. فاستكثر حكيم بن حزام هذا المقدار، ثم قال فما يا ترى لو كان 1,000 و100,000؟ قال ما اظنكم تطيقون هذا، ولكن ان احسنتم الى اعانه والى مساعده فاخبروني حتى اعينكم واساعدكم على قضاء ديني في الدبي. ثم انه باع الغابه قسمها اقساما، وكذلك باع الدور، وكان في الغابة باع جزءا منها على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 400,000، وكان له على الزبير دين بمقدار 400,000، مقداره 400,000. وباع عبد الله منها بعد ذلك شيئا كثيرا، وبقي 4,500 لأنه جعلها أسهما. ثم إنه لقي جاء إلى معاوية وعنده 3 أشخاص، فسأله عن ما بقي من الغابة، أخبره أنه بقي 4,500، وكل واحد من 3 الحاضرين قال أنا آخذ سهم ب100,000. وبقي سهم ونصف، فقال معاوية أنا آخذ الباقي 150,000. ثم إن عبد الله بن جعفر باع سهمه على معاوية 600,000، ربح 100,000، لأنه اشترى من عبد الله بن الزبير بمقدار الدين الذي له على الزبير وهو 400,000، وباعها على عبد الله على معاوية بن أبي سفيان 600,000، وربح 100,000. ثم إن عبد الله بن الزبير بين أن هذا المال وهذا العقار ما جاء والده بأمور غير محمودة، أو أمور قد يظن فيه أنه وصل إليه المال بطريق فيه شيء، قال إنه ما تولى إمارة وما تولى عمالة من أحد، وإنما كان يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء من بعده، وهذا محل الشاهد للترجمة، حركة الغازي بماله حيا وميتا وجهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر من بعده، يعني أن الله عز وجل بارك بالزبير في هذا المال في هذا العقار بسبب جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأولاة الأمر من بعده الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. فلم يكن حصل عليه من طرق، لأنه ما تولى إمارة وما تولى عمالة، وإنما كان يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء الراشدين من بعده، فهذا هو عمله الذي مضى. وهذا المال الذي حصله إنما كان يأتي إليه الناس فيودعون إليه ودائعهم، وكان رضي الله عنه لا يحب أن تبقى وديعة، ولكنه يريد أن تكون سلفا فتفرقوا بها ويضمنها لأصحابها، لأن الوديعة ليست مضمونة على لصاحبها، لو ضاعت أو سرقت ونخذت ضاعت على حساب المودع وليست على حساب المودع عنده، ولكنه إذا أخذها سلفا قرضا معناه أن حقه مضمون، يعني معناه أن الحق مضمون في ذمته، يعطيهم من أمواله، فيكون هذا في احتياط لهم، لأنه يخشى عليه من الضياع، لأنه في مال كثير، فهو يخشى أن تضيع هذه الودائع، ولكنه أراد رضي الله عنه وأرضاه أن يجعلها مضمونة، فتجمع عليه ديون وعنده هذا العطاء. ثم إنه ببركة جهاده مع رسول الله عليه السلام وقيامه بجهاد مع أصحابه، الله عز وجل أنزل البركة في هذا الناس، وأنزل في قلوب من له علاقة به أن يساعد بالشراء أو بالعرض، عرض المساعدة. ولكن عبد الله بن جبير ما قبل المساعدة، لأن عبد الله بن جعفر عرض عليه أن يتنازل عن 400,000، عرض على عبد الله بن جبير أن يتنازل عن 400,000 ولا يريد أن يأخذ مقابل، فقال لا. قال إذن اجعلوا نقيدي مما تأخره، يعني أنا أوفوا الدائمين الآخرين وأنا يجعلوني في الآخر، لا تجعلوني من أول من وفى الدين، اجعلوني في الآخر. قال لا. فباعه قطعة من الغابة ب400,000، ثم إن الله عز وجل ساق له رزقا بهذا الشراء، فباعه على معاوية ب600,000 لعبد الله بن جعفر. إذن كثرة المال عند الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما سببها كونه يشتري ويبيع، وكونه أخذ الودائع لا يقبل أخذها على أنها وديعة، وإنما يجعلها قرضا وتلفا، يجعلها يدخلها في ماله، ثم بعد ذلك إذا جاء صاحبها محتاج إليها يعطيه نصيبه الذي يطالبه به من جملة المال الذي تحوله، ويكون بذلك لم يعرض أموالهم للضياع، فيكون الضمان عليهم لا عليه، بل أراد أن يكون الضمان عليه، وأنه إذا جاء إليه الذين أرادوا الإيداع عنده وهو أخذ منهم قرضا، فإنه يأخذ منهم يعطيهم من جملة ماله، فيكون ذلك مضمونا عليه وليس مضمونا عليهم. وهذا من نسبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه لما وفى الديون بعد أن باع هذا العطاء أراد أن يتحقق أن تكون ذمة والده قد بلعت من ديون الناس، لأن هذه طريقة في المعاملة، يودع الناس عنده وهو يجعلها قرضا. فقال لا. فلما انقضت الديون جاء الورقة فقال اقسم لنا نصيبنا، لأنه بقي بعد ذلك مال، بقي عقار، وبقي بعد ذلك عمل، وقال اقسم لنا نصيبنا نصيبنا. قال لا، حتى أنادي في موسم 4 سنين، 4 سنوات أنادي في موسم الحج، من كان له عند الزبير كيف يأتي. فلما أكمل 4 سنوات وأعطى واطمأن إلى إيصال الحقوق إلى أربابها، اتخذ الثلث الذي أوصى به بعد قضاء الديون، ثم قسم الباقي، فنال وكان له 4 زوجات، فنال كل زوجة من زوجاته 4,100,000 200,000 من مليون و 100,000 هذا نصيب تجاهل كل زوجة من زوجة 4، معناها من الثمن 4,800,000 4,800,000 هذا نصيب الزوجات. وقد ذكر أن جملة المال 51,000 يعني 51,000,000 زيادة. وعلى ذكر أن نصيب كل زوجة 1,100,000 يكون المقدار أكثر من هذا، يصل إذا ما يخرج من 60,000,000 60,000,000. فقيل في الفرق بين ما ذكر من جملة الدين وما ذكر من قسمة ما ذكر من جملة المال ما ذكر من نصيب الزوجات وأنه لا يتفق مع المجموع قيل إن الفرق بين 51,000 و59,000 إنما جاء نتيجة لنماء المال في 4 سنوات التي أوقف عبد الله بن الزبير القسمة حتى يطمئن إلى عدم وجود دائم على أبيه. فهذا الحديث هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير المرفوع منه وما يتعلق بجهاد الزبير مع رسول الله عليه السلام والخلفاء من بعده هذا هو هذا الذي يتعلق بالمرفوع. وأما الباقي فإنه من كلام عبد الله بن الزبير وكلام الزبير لأنه بين ابنه ثم كلام ابن الزبير في قضية بين أبيه وتفصيله وكيفية وفاءه وتوزيع على الورثة وما إلى ذلك. ولكن إراد البخاري رحمه الله له في هذا الباب في كتاب الجهاد من أجل كونه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى بارك له بالمال بسبب جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الأعمال الصالحة الله عز وجل يجيب عليها في الدنيا قبل الآخرة يجيب عليها في الدنيا وفي الآخرة. الأعمال الصالحة والجهاد في سبيل الله عز وجل قد يحصل الإنسان به فائدة وفوائد دنيوية وما أعده الله عز وجل من الثواب خير وأبقى لمن تخلص نيته لله عز وجل ويجاهد في سبيله ويعمل لها الأعمال الصالحة ابتغاه مراته. فإن الله تعالى يبارك له في الحياة ويبارك له بعد الموت كما حصل للمؤمن الكبير بن عوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقول الزبير رضي الله عنه لا أراني إلا أنه لا يقول إلا ظالم أو مظلوم مذكر بعدة تفسيرات يعني معنى ظالم أن كل منهم عنده اجتهاد ولكن من هو مجتهد مخطئ فيكون ظالما ومنهم من هو مجتهد مصيب فيكون مظلوما. وإلى غير ذلك والجبير رضي الله عنه قتل مظلوم لأنه ترك القتال والدخول في القتال ثم إنه ذهب ونام في مكان فجاء رجل وقتله وهو نائم فصار بذلك مظلوم لأنه ما قتل في معركة بين المسلمين بين المتعورين المجاهد المصير له أجرا ومجاهد المصير له أجر واحد بل إنه ذهب ونام في مكان فجاءه من قتله وهو نائم فكان قتله مظلوما فكان كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه حيث قال لا أراني يعني لا أظن إلا أن يقتل مظلوما ولكن الذي أهمه وشغل باله هو الدين الذي وراءه وأنه حريص على سداد دينه وعلى قضاء دينه. ولهذا أوصى ابنه عبد الله بن الزبير لقضاء الدين. ثم إنه قال إن عزيزت فعليك بمولاي عزيزت عندي مولاي فقال ومن مولاك؟ قال الله. كان عبد الله بن الزبير يسأل الله عز وجل ويقول يا مولاي الزبير اقضي على حدينا فكان يدعو الله عز وجل ويناديه وأنه مولاي الزبير يطلب منه أن يقضي دين الزبير. حقق الله له ذلك بإخلاصه وجهاده واعتماده على الله وتقديره أمره إلى الله عز وجل. وهذا يدلنا على فضل الزبير رضي الله عنه وعلى ما جاء فيه من كونه يحرص على حفظ أموال الناس عدم ضيائها وأن يكون ضامنا لها لأن تكون مضمونة لهم مضمونة عليهم وكذلك أيضا كونه يفوض أمره إلى الله ويطلب من الجلية أن يعتمد على الله وأن يسأل الله عز وجل أن يقضي عنه الدين كل هذا يدلنا على نبل الكرير وعلى قوله أسلوب كذلك هو رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض والناس يعلمون أنه من أهل الجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة ابن عشرة من سماهم وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن ابن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة عشرة أصحاب سماهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أنهم من الجنة وشهد لهم أنهم من الجنة وفيهم الزبير هذا الذي سمعنا ما جرى لدينه وما حصل له من الاهتمام بشأن الدين وما حصل من البركة لماله وعقاره بسبب جهاده مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجهاده مع خلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع. باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسلم له؟ فقال حدثنا إن هذا الحديث قد ذكر بغير مظنته لأن البخاري رحمه الله فيه أحاديث تأتي بغير مظنتها لأن الحديث يشتمل على بني الزبير وقضى ديونه وما حصل له وهذا جاء في كتاب الجهاد من أجل الجملة التي فيه وهي أنه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء الراشدين ولو جاء في قضاء الديون في قضية الديون لكان مناسبا وهذا ما ظنته يعني الآن الذي يبحث عن بين الزبير في صحيح البخاري وكيف قضي ما وجده في مظنته وإنما جاء في كتاب الجهاد نجد هذه الجملة التي يكون غزا مع رسول الله يعني سبب كثرة الناس سبب كثرة المال عنده ليس لكي يتولى عمارة أو تولى عمالة وأن يوصل إليه المال بغير طريق مشروع وإنما جاء المال إليه لكونه يعامل الناس وإذا أودع الناس عنده يجعلها يعني يجعلها قرضا فيبيع ويشتري فهذا المال الذي جاء عنده نتيجة البركة لكونه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وجهد في سبيله في سبيل الله عز وجل مع رسول الله والخلفاء الراشدين اذا فهو من الاحاديث التي نشرت في غير مظنتها لان الذي ياتي في باله بين الزبير ويبحث عنه يبحث عن في الديون وفي قضائه لكنه لا يجد هنا وانما يجد في كتاب الجهاد فهو في غير مظنته لهذا ان البخاري رحمه الله بعض العلماء يحكم على الحديث يعني ليس في البخاري ليس في البخاري يحكم بعض العلماء أحيانا على الحديث لأنه يقول لا يوجد في البخاري السبب في هذا أن الحديث قد يأتي في غير مظنة قد يبحث الآن الإنسان عنه مظنة فلا يجده ولكنه يوجد في غير مظنة لهذا فإن الحاكم أن تدرس على الصحيحين تدرس على البخاري أحاديث قال حديث على شرط الشيخين ولم يخرجا معنى بخاري قد خرجا ونقول ولم يخرجا تدرس على البخاري حديثا يقول انه لم يخرج ومع ذلك البخاري قد خرج والسبب في هذا انه بحث عن في مظنته ولم يجده فحكم عليه بانه لم يخرج البخاري ومع ذلك هو موجود في صحيح البخاري وكتب في هذا من البخاري رحمه الله يعني كان كتابه اراد ان يكون كتاب روايه ودرايه يجمع بين الفقه والحديث ويذكر التراجم وياتي بالاحاديث ليستدل عليها على ما ترجم له بالاحاديث هذا هو السبب الذي يجعل بعض العلماء يحكم على الحديث لانه لا يوجد في البخاري مع وجوده في البخاري

على أن محمد من نوائب المسلمين وما كان مغرادا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فضائل فيهم رد شبيهم وكذلك أيضا ما بعده من الأمور التي ترجم لها أحمد البخاري رحمه الله وأورد تحتها عدة حديث أولها مروان بن الحكم حديث ذكر المحرمة ومروان بن الحكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من طائف وسال هوازن وأخذ الغنائم كان استأنى فيهم فجاءوا إليه تائبين وكان من فضلهم كما يعني جاء في الحديث استأنى بهم عدة ليالي للعشرة ليلة فجاءوا وسألوه أن يرد عليهم ما أخذ منهم من السبي والمال قال هنا بسبب رضائه فيه يعني طلبوا منه لكونه قد رضع فيهم ورضع منهم ذلك كان حليمة السعدية التي أرضعته من هوازن فهم فيه خلق ورابط تربطهم به عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يرد عليهم ما وقل منهم فقال عليه الصلاة والسلام أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إما السبي وإما المال لن يرد عليهم السبي والمال جميعا ولكن يرد عليهم المال أو السبي فاختاروا واحدا من الاثنتين أما الاثنتان معا فلا تحصلان لهم فلما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليهم إلا إحدى الطائفتين السبي أو المال اختاروا السبي اختاروا السبي يعني رد عليهم ما سبي منهم من الرجال والنساء والأطفال فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يرد عليهم استأذن المسلمين المجاهدين معا ذلك أنهم لهم نصير الغنيمة كما هو معلوم الغنيمة أربعة أخماسها للغانمين والخمس يكون للأمور التي جاء ذكرها في القرآن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بوضعها حيث يرى فخاطب الناس وقال إن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليه سبيعه فمن أراد منكم أن يتنازل عن نصيبه وأن يطيب نفسه فذاك وإلا فإننا سنعوضه من أول ما يطيع الله علينا يعني السبي فالرد لن نقسمه الذي سيسمح لنصيبه الذي يسمح لنصيبه لا كان حصل منه السمع والذي لم يسمع فنحن لن نعطيه نصيبه من هذا ولكننا نضمن له ان نعطيه عوضا هو بدلا من اول ما يطيع الله عليه فتكلموا جميعا باقوال متفقه طيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يتحقق من ان كل واحد قد طيب لان الناس كثير من طلع اقوال فلا يدرى من طيب ومن لم يطيب من وافق ومن لم يوافق سمع اصوات كبيره ولم يتبين له ان الكل حصل منهم الوافق قال لا حتى ياتي الينا عرفاؤكم فيخبرون عما حصل فذهب العرفاء عرفاء هم رؤساء القبائل ورؤساء المجموعات من الناس فاخترق كل رئيس من مجموعته وكل عريس من مجموعته التي هو مسؤول عنها وسألهم وتحقق منهم من أفرادهم جميعا أنهم قد تنازلوا وقد طيبوا طابت نفوسهم في التنازل. عند ذلك جاء العرفاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا إنهم قد طيبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستقم بالكلام العام الذي قد حصل حتى ينفرد العرفاء بمن هم مسؤولون عنه ويعرفون حقيقة ما له من طيب ومن لم يطيب، حتى من لم يطيب يضمن لحن الله. فكانت النتيجة التي جاء بها العرفاء أن الجميع قد طيبوا وتنازلوا عن حقهم للسلم. رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم السلم. إذن الخمس أو الذي يتعلق بالخمس رده إليهم، لأن هؤلاء تنازلوا عن حقوقهم اللي هم الغانمون، وبقي الخمس ترجمة هنا من الخمس في نوائب المسلمين، رده على هؤلاء الذين جاءوا مسلمين وتائبين، رد عليهم فديهم وجعل الخمس يقوم لهم ويرد عليهم ما يتعلق بالخمس من الدين. وأما ما زاد على الخمس وعلى بعض الناس فإن النبي عليه الصلاة والسلام استطاب نفوس أصحابه فطابت نفوسهم وتنازلوا وسمحوا، فهذا مطابق لما ترجم له البخاري، لأن الخمس طلب حيث الرسول صلى الله عليه وسلم جعله في لهؤلاء وتنازل عنه في هذه النائبة من نوائب المسلمين، حيث أعطوا ما يصير الخمس من السلم، فرد على هؤلاء الذين جاءوا يشفعون وجاءوا يطلبون أن يرد إليه سبيلهم. حقق رغبتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمال فإنه لم يرده عليهم، بل قسمه على المؤلفة قلوبهم وقسمه على غيرهم، والذي كان فيه أعطى الأموال الطائلة لبعض الذين هم حديث عهد بالإسلام، كما جاء ذلك مبينا في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قبله يقول وما أعطى جابر بن عبد الله بن خير وما ترك. فقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال وحدثني. إن هذا الحديث يتعلق بذي الحوائج، يعني هو مترجم قال وما رجع على هواج تبعهم، يعني وهم يعني معنى هذا أن نصيب الخمس فقرر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما تنزل عنهم لهوائهم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال وحدثني القاسم بن عاصم الكريبي وانا لحديث القاسم احفظ عن جهزم قال كنا عند ابي موسى فاتى ذكر دجاجه وعنده رجل من بني تيم الله احمر كانه من المواد فدعاه للطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت لا آكل، فقال هلما فليحدثكم عن ذلك، إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمر لنا بخمس ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت، قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ظنن أن رجل من بينه هو أحمق أن من ورائه فدعاه فقال فقال إني رأيته يأتي أنا في أجريك الإجابة يقولون كنا عند أبي موسى فأتى به كنا عند أبي موسى فأتى به دجاجة وعنده رجل من بني فيهم الله أحمق كأنه من الموارد فجعله الطعام فقال إني رأيت يأكل شيئا قبل يرجع فحلفت لا آكل فقال هلم فما حدثكم عن ذلك. كل من سحره ما تعود الذي يتعود يعني على شيء ثم يرى شيئا حلالا ما سبق انه اعتاد انه مثله قد لا تقبله كما حصل من رسول الله عليه الصلاه والسلام بالنسبه الى الضبط فانه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ياكل منه وقد قدم على مائدته قال حرام هنا قال لا ولكنه لم يكن بارض قومه ثم تعود ما تعود من ياكل من لحم الضبط لذلك هذا الرجل ما تعود انه ياكل لحم الدجاج والناس كما هو معلوم على حسب عاداتهم وعلى حسب ما يالفون وعلى حسب ما يعتادونه من الاطعمه ومن الاولاد فانه يكون الانسان في متناوله اطعمه ياكلها ثم قد ياتي اليه شيء غريب عليه فلا يتجه نفسه اليه لا تتجه نفسه إليه لغربته عليه ولكونه غريبا عليه. ومحل الشاهد من هذا هو كونه أعطاه على هذه الزوج وأمر له بخمس من الزوج. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت سهامهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ولقلوا بعيرا بعيرا. سيد بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان مريض من بلد نجد وغنم إبلا كبيرة ثم قدمت الغنائم فصار نصيب كل واحد منهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا ونسبل بعيرا بعيرا نسبل يعني نعطوا زيادة نعطوا زيادة على الثمن لنميزوا لما قاموا به من جهود خاصة ومن أعمال خاصة أعطوا زيادة على التهمان التي تكون للغالبين نفروا بعيرا بعيرا أن أعطوا زيادة كل واحد منهم أعطي زيادة على سهمه بعيرا نفلا. وهذا التمثيل يمكن أن يكون من الخمس ويمكن أيضا أن يكون من الغنيم. فقال حدثنا يحيى بن بخير قال اخبرنا الليث عن عقيد عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمثل بعض من يبعث من السرايا لانفسه الخاصه سوى قسم عامه الليث. وهذا مثل الذي قبله ان الحسن كان ينفل لبعضهم في السرايا سوى قسم عامه الجيش لأنه سريع إذا ذهبت قدت يعني بشيء فإن مصير الأشياء بتأخير إذا ذهبت قطعة من الجيش فإنه يضم حافلتها إلى الجيش ولكن تنفذ يمكن أن تنفذ لها زيادة أجل الجهود الخاصة التي قامت بها والبلاء الذي حصل الذي حصل منها لكنها تكون مثل الجيش ويمكن أن تنفذ زيادة على الجيش وعلى قناة الجيش دل هذا على ما دل عليه الحديث السابق من أن الذين يلعبون في السرايا يأخذون ما يأخذه ويجاهدون وأيضا ينفذون يذبحون زيادة من أجل ما قاموا به من دون خاصة. وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا قريش بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي أنا وأخواني أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهب إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومه فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ورافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين اقتطع خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قدم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قدم لهم معه. وهذا الحديث لما بلغه ان ابعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن في اليمن خرج معه اخوان له في جماعه يزيدون على 70 رجلا من اليمن فركبوا سفينه يريدون ان ياتوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام مكة فذهبوا سفينتهم وصلت إلى أرض الحبشة ونزلوا فيها ووجدوا جعفر بن أبي طالب ومن معه فأخبروهم الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم إلى هنا فبقوا معهم ثم انهم جاءوا الى الرسول عليه الصلاه والسلام جاءوا عام خيبر بعد غزوه خيبر اخذ غنائمها فقسم النبي صلى الله عليه وسلم لاهل هذه السفينه من الغنائم وما قسم لاحد غاب عن الوقعه سوى جماعة الذين كانوا معه أصحاب السفينة جعفر بن أبي طالب ومن كان معه فإن النبي قسم له وهذا هو محل الشاهد للترجمة لأنهم أعطوا من الخمس ومن غير الخمس قسم لهم الخمس ومن غير الخمس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بأن يسهم لهم وأن يكون لهم نصيب من الغنية. وعلى الإسناد هذا الحديث وهو محمد بن علاء عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى هذا حديث يتكرر هذا إسناد يتكرر البخاري في هذا السياق في هذه الاسناد محمد بن العلاء عن ابي اسامه عن بريد عن ابي برده بريد بن عبد الله عن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى الاشعري ومحمد بن العلاء قال له كنيه شعر بها يريدون يعرف من يعرف كنيته ابو قريب ابو قريب هذه كنيه محمد بن علاء وقد اشتهر بالكنيه والإمام مسلم رحمه الله يذكره بكنيته، والبخاري يذكره باسمه وقد يذكره بكنيته، كما أن المسلم كذلك يذكره باسمه، ولكن الغالب عند الإمام مسلم أنه يذكره بالكنية، أنه يذكره بالكنية، غالب على الإمام مسلم أنه يذكره بالكنية، وأما البخاري فغالبا ما يذكره بالاسم كما هنا. قد جاء هذا الإسناد بنفسه في أحاديث عديدة في صحيح البخاري. وأبو أسامة هذه كنية، فما اسمه؟ من يعرف اسمه؟ وقريب هذا هو حبيب الذي يروي عنه، لأنه قريب بن عبد الله بن أبي بردة، وكل يده أبو بردة أيضا، وكان أيضا أبو بردة، فهو قريب أبو بردة، وهو حبيب أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري. وقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر انه سمع جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءني مال البحرين لقد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجيء حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين امر ابو بكر مناديا فنادى أن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا، فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحسى لي ثلاثا، وجعل سفيان يحشو بكفيه جميعا، ثم قال لنا هكذا، قال لنا ابن المنكدر، وقال مرة فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، وإما أن تعطيني وإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال قلت تبخل علي، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال سفيان وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحسى لي حسية، وقال عدتها فوجدتها 500، قال فخذ منها مرتين، وقال يعني بن المنكدر وأي داء أجوأ من البخل. وعلى الحديث فيه أن جابر رضي الله عنه وعده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن البحرين وهكذا وهكذا. حديث رسول الله عليه السلام وجمع أنه جاءنا من قريش بعده، فجاء إليه جابر وأعطاه وحقق حجة الأول، وكان أبو بكر رضي الله عنه أمر مناديا ينادي من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدا فليأتيه، وكان جابر ممن جاءه فأعطاه. وذكر في الحديث انه تكرر الطلب منه، ثم قال اما تعطيني واما تدخل علي، فقال انه ما من مره ياتي اليه الا وهو يريد ان يعطيه، ثم قال في الاخر اي داء ادوى من البخل، اي داء ادوى من البخل. هذا من اعظم الادواء ومن اعظم الامراض الذي هو البخل. وأبو بكر ليس ببخيل، وإنما هو جواد كريم، وقد قام بتحقيق ما وعد به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، لأنه قام بالأمر بعده خير قيام، فقضى ما عليه من الدين، وقام أيضا بتحقيق العداد التي وعد بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة في الجعرانة إذ قال له رجل اعدل فقال له شقيت إن لم أعدل. نعم. نعم. أبي جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم نعما الجعرانة والجعرانة تأتي إلى المكان الذي أحرم منه الرسول عليه الصلاة والسلام لعمره أربعة وفيها عمر الذي قبل حجته يعني عمر صلى الله عليه وسلم أربعة عمرة الليل وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة العمرة التي مع حجته حجة الوداع. فجاء رجل وقال اعدل قال شقيت إلا أعدل أو شقيت إلا أعدل وقوله عليه الصلاة والسلام شقيت إلا أعدل يعني هذا شيء بني على مستحيل وعلى شيء لا يكون ولا نحن فيه لأنه لا يتصور منه إلا يعدل فإذا لا يتصور أن يوجد التقاوى لأن العدل لا يتصور أن لا يوجد وإذا لا يتصور ما بني عليه ومثل قوله إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فإذا لا يكون له ولد فلا يعبد غيره فلا يعبد هذا شيء مبني على شيء لا يكون ولا يكون أن لا يعدل عليه الصلاة والسلام بل الذي يكون هو العدل منه عليه الصلاة والسلام ومن يعدل إذا لم يعدل يعدل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ولما قال له على الرجل كان يقسم إلا ونائم قال اعدل قال شقيت إلا أعدل أو شقيت إلا أعدل